أما الاستفادة من كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى فهي من الأهمية بمكان، فإن مميزات ابن تيمية تختلف عن المميزات في غيره. فإن ابن تيمية رحمه الله تعالى حين يطرق المسألة يتكلم على القضية يطرقها من أكثر من باب، حين تقارن كلام ابن تيمية بكلام غيره سيتبين لك الفرق. كما قال بعض السلف: عرفنا حديث بفلان حين قارناه بحديث غيره، وعرفنا فضل حماد بن سلمة عن ثابت حين رأينا حديث غيره عن ثابت. وأنت الحين ترى قول ابن تيمية وتقرير ابن تيمية تعرف فضله على غيره. ويطرق المسألة أولا من حيث الأدلة، ثم يعرض مذاهب العلماء، ثم قارن بين مذاهب العلماء، ثم يرجح، ثم يقتضي أو يذكر الأدلة المقتضية للترجيح. وهذه مميزات لا تكاد توجد في غير شيخ الإسلام وطبقة يسيرة من أئمة المسلمين. فطريقة الاستفادة الإنسان يجرد الكتب طبعا على مقدمة متقدمة، يكون ملما بذلك، ولا يمكن يفهم كلام الشيخ وما ألم في العلوم السابقة. بالتالي يضع لنفسه إما أحد أمرين: إما يضع دفاتر خاصة، دفاتر خاصة وهذه طريقة نافعة، أو أنه يكتب في طرات الكتاب. هذه الطريقة أو هذه الطريقة، ولكل من هذه الطريقتين مميزات. فالطريقة الأولى أن يقرأ ويجرد، يبدأ بالتصانيف المختصرة لشيخ الإسلام ثم يدون الفوائد، يدون الفوائد، يضع دفترا للفقه، دفترا للعقائد، دفترا للغة، دفترا للفوائد العامة والأخلاق والأداب، دفترا لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم يدون كل قول في موطن. وهذه طريقة جيدة ونافعة، لكن مع طول الوقت يصعب مراجعة هذه الفوائد لأنها ستطول، ستكون بمنزلة المجلدات: مجلد في العقيدة، مجلد في الفقه، مجلد في الحديث، مجلد في اللغة، مجلد في الأداب، مجلد في الأخلاق، يطول عليه. لكن لو استعمل طريقة أخرى وهي أن يضع الفوائد في طرة الكتاب ويذكر رأس الفائدة ثم يشير إلى الفائدة ويذكر رقم الصفحة، فهذا يكون أخصر له وأحسن في المستقبل. هذا فبداية الأولى أضبط، لكن الأخيرة في النهاية أحسن. بالطريقة هذه يستطيع أن يلم بأقوال ابن تيمية، وإذا مر بفائدة عن شيخ الإسلام ودونها ومر في موضع آخر يرجع مرة ثانية لما دون ويقول وانظر أيضا صفحة كذا، ثم مرة ثالثة حتى تجد قول ابن تيمية مطلقا تراه مقيدا في موضع آخر، ترجع إلى ما قيدته تقول له قول مطلق ولو قول مقيد، ثم تدون بهذه الطريقة. ما إن شاء الله تمر عليك مرحلة أو وقت يسير لو قد اتقنت قدرا كبيرا من تصانيف ابن تيمية، لكن لابد أن تكثر القراءة، لابد أن تكثر القراءة وأن تخصص وقتا واسعا للقراءة. لا يكفي أن تقرأ في اليوم مثلا ورقة أو ورقتين، لأن بالطريقة هذه لا تنهي المجلد الأول اللي فوق بعد سنة. وعلى هذا متى ستنهي الفتاوى وهي 35 مجلدة؟ يعني ستستغرق 35 عاما، غير صحيح، هذا غير صحيح. لابد على أقل تقدير تنهي باليوم مثلا 30 ورقة 40 ورقة، بمعنى 80 وجها، يعني 80 وجها. يعني المختار في هذا أن تنهي المجلد في كل ما لا يتجاوز عن 5 أيام، أن تنهي المجلد بما لا تتجاوز 5 أيام. الطريقة تستطيع أن تصل لجميع قراءة تصانيف ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم بعد تنتقل تصانيف ابن القيم. نعم.